بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى: وابني أوعرب ما كإذ قد أجريا واختر بنا متلو فعل بنيا وقبل فعل معرب أو مبتدأ أعرب، ومن بنى فلن يفندا. لن يفند يعني لن يغلط. الشرح: تقدم أن الأسماء المضافة إلى الجملة على قسمين، أحدهما ما يضاف إلى الجملة لزوما، والثاني ما يضاف إليها جوازا. وأشار في هذين البيتين إلى أن ما يضاف إلى الجملة جوازا يجوز فيه الإعراب والبناء، سواء أضيف إلى جملة فعلية صدرت بماض، أو جملة فعلية صدرت بمضارع، أو جملة اسمية. يعني ثلاث أشكال، نحو هذا يوم جاء زيد، أو هذا يوم جاء زيد، كلاهما جائز. وابني أو أعرب أنت بالخيار، تمام، أنت بالخيار. إذن تقول هذا يوم، فهنا تكون يوم معربة، فهذا مبتدأ ويوم خبر. ولك أن تقول هذا يوم، نعم، تقول هذا يوم، فيكون يوم مبني على الفتح، يجوز فيه الوجهان. لماذا؟ لأن يوم هنا أضيف إلى جملة فعلية صدرت بماض. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية: هذا يوم يقوم عمرو، وهذا يوم يقوم عمرو، تمام، لك أيضا الوجهان. لماذا؟ لأن هذه جملة فعلية صدرت بمضارع، والقاعدة أن ما يضاف إلى الجملة جوازا، هنا يوم أضيف إلى جملة يقوم عمرو جوازا، يعني كلمة يوم ليست من الأشياء الملازمة للإضافة كما ذكرنا في الدرس السابق. نحن مثلنا بكلمة حين ووقت وزمان ويوم، هذه الأشياء تضاف إلى الجملة جوازا لا وجوبا. طيب، فهو يقول لك الآن هذه الأمور التي تضاف إلى الجملة جوازا أو وجوبا، التي تضاف إلى الجملة جوازا عفوا، يجوز لك فيها وجهان، يجوز لك الإعراب والبناء. فأخذ يمثل على كلمة يوم، طيب، لأن يوم هو اسم يدل على زمن وليس مختصا، بمعنى أنه فيه إبهام. طيب، فإذا أضيف إلى جملة، سواء كانت هذه الجملة ماضوية أو مضارعية أو اسمية، فإنه يجوز لك إعراب والبناء، يجوز لك الإعراب والبناء. هذا يوم جاء زيد، ويوم يقوم عمرو، أو يوم بكر قائم. يوم يقوم عمرو هذا بالبناء، ويوم يقوم عمرو هذا بالإعراب، أو يوم بكر قائم، طيب، هذا بالإعراب، أو يوم بكر قائم هذا بالبناء. طيب، بكر قائم هنا هذا مثال للجملة الإسمية. طيب، إذن هذه ثلاثة أمثلة يا أخوان، هذه ثلاثة أمثلة لاسم من الأسماء التي تدل على زمن، طيب، غير محدود، وهذا الاسم وقد أضيف إلى ثلاثة أنواع من الجمل. في المثال الأول أضيف إلى جملة فعلية ماضوية، وفي المثال الثاني أضيف إلى جملة فعلية مضارعية، وفي المثال الثالث أضيف إلى جملة اسمية، فلك فيه الوجهان: هذا يوم جاء زيد، وهذا يوم جاء زيد. وفي الحديث: رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، أو كيوم ولدته أمه، كلاهما جائز. كيوم هذا بالإعراب، وكيوم يكون مبني على الفتح، وولدته أمه هذه جملة ماضوية. قال: وهذا مذهب الكوفيين، وتبعهم الفارسي والمصنف، لكن المختار، يعني الأحسن والأفصح، فيما أضيف إلى جملة فعلية صدرت بماض البناء. يعني مثلا الحديث الذي ذكرناه: رجع من ذنوبه كيومي، كلاهما جائز، لكن ما المختار، ما الأفصح؟ نقول المختار البناء، يعني تقول كيوم كيوم ولدته أمه فيكون مبني على الفتح. نعم. واختر بناء متلو فعل بنيا. واختر بناء متلو فعل بنيا. قال: وقد روي بالبناء والإعراب قوله على حين عاتبت المشيبة على الصبا، يجوز على حين هذا بالإعراب فيكون حين معرب مجرور بالكسرة، ويجوز على حين فيكون اسم مبني على الفتح في محل جر طبعا. على حين عاتبت المشيبة على الصبا فقلت ألما أصحو والشيب وازع. على حين عاتبت، ما تصنيف جملة عاتبت المشيب؟ هل هو جملة فعلية ماضوية أم مضارعية أم اسمية؟ نقول هو جملة فعلية ماضوية. عاتبت العتاب معروف، وفي نسخة أو يعني نقول معنى عاتبت يعني لمت، العتاب معروف. الصبا بكسر الصاد وليس الصبا، الصبا اسم للريح، اسم لريح معينة تأتي من جهة معينة، أما الصبا بالكسر فهو اسم للصبوة وهو الميل إلى هوى النفس واتباع شهواتها. على حين عاتبت المشيب، المشيب هو بيضاض المسود من الشعر، وقد يراد به الدخول في حده. فقلت ألما أصحو، أصحو هذا فعل مضارع من الصحو وهو زوال السكر. والشيب وازع أي الشيب زاجر ورادع وكاف وناه. نعم. وشاهد قوله على حين يروى بوجهين، على حيني بالجر ويروى على حين. طيب يروى بالفتح مبني وهو المختار، وعلى كل حال هو مجرور بعلى سواء لفظا أو محلا. والجار مجرور متعلق بقوله كففت، يعني كففت على حيني في بيت سابق، وهو قوله فكفكفت مني دمعة فرددتها على النحر منها مستهل ودامع. طيب إذن قال في الحاشية في قوله الشاهد فيه، قال: فدل ذلك على أن كلمة حين إذا أضيفت إلى مبني كما هنا جاز فيها البناء، لأن عاتبت هذا فعل مبني، لأن الأسماء المبهمة التي تجب إضافتها إلى الجملة إذا أضيفت إلى مبني فقد تكتسب منه البناء، كما أن المضاف قد يكتسب التذكير أو التأنيث في المضاف إليه ويجوز فيها الإعراب على الأصل. هذا كله تقدم في الدرس الماضي. طيب إذن نعود الآن إلى ابن عقيل. قال: لكن المختار في موضيف إلى جملة فعلية صدرت بماض البناء، وقد روي بالبناء والإعراب قوله على حين عاتبت المشيب على الصبا بفتح نون حين على البناء وكسرها على الإعراب، وما وقع قبل فعل معرب أو قبل مبتدأ فالمختار فيه الإعراب، يعني عكس الصورة السابقة. في الصورة السابقة قلنا إذا أضيف الاسم الذي يدل على زمن، إذا أضيف إلى جملة ماضوية يعني جملة مبنية صدرت بمبني يعني، فحينئذ نقول المختار إيش؟ المختار هو البناء. الآن نعكس. طيب إذا أضيف إلى فعل معرب سيكتسب ماذا؟ طبيعي سيكتسب الإعراب. طيب إذا أضيف إلى مبتدأ والأصل في المبتدأ أنه معرب، أيضا نقول المختار فيه الإعراب. لكن هل يجوز البناء؟ نعم، نقول المختار فيه الإعراب ويجوز البناء، وهذا معنى قوله ومن بنى فلن يفند، أي فلن يغلط. وقد قرئ في السبعة هذا يوم أو هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. الآن عندنا كلمة يوم، هذا الاسم، هذا الاسم الذي يدل على زمن قد أضيف إلى جملة ينفع الصادقين صدقهم. ينفع فعل مضارع، الصادقين مفعول مقدم، صدقهم فاعل. تمام. ما تصنيف ينفع الصادقين صدقهم من الأصناف الثلاثة التي سبق ذكرها قبل قليل؟ نقول هي جملة فعلية مصدرة، جملة فعلية مضارعية يعني مصدرة بمضارع. طيب المضارع الأصل فيه الإعراب أم البناء؟ نقول الأصل فيه الإعراب. إذن ستكتسب كلمة يوم منه إيش؟ ستكتسب منه الإعراب، فالأحسن والمختار هو الإعراب، فتقول هذا يوم، هذا أفصح. لكن لو أردت البناء فقلت هذا يوم فهو أيضا فصيح جائز، وإنما الكلام في الأفصح، وأيهما أفصح وأيهما دون ذلك. وقد قرئ في السبعة هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم بالرفع هذا يوم مبتدأ وخبر، وبالفتح على البناء هذا يوم، هذا يوم. هذا ما اختاره المصنف. الفتح قراءة من؟ قراءة نافع وحده من بين العشرة، لا السبعة فحسب كما في النشر في القراءات العشر لابن الجزري. هذا ما اختاره المصنف. ومذهب البصريين أنه لا يجوز في موظيف إلى جملة فعلية صدرت بمضارع، صدرت بمضارع مثل الآية، أو إلى جملة اسمية، جملة اسمية مثل هذا يوم قائم زيد قائم طيب، أو إلى جملة اسمية إلا الإعراب، ولا يجوز البناء إلا فيما أضيف إلى جملة فعلية صدرت بماض. طيب، يعني على كلامهم باختصار شديد، نحن قلنا قبل قليل في الآية الكريمة من سورة المائدة يجوز الوجهان، صح؟ عندهم هذا الأسلوب وهو الظرف أو الاسم المضاف إلى جملة فعلية مصدرة بمضارع. طيب مثل ماذا؟ طيب نأخذ مثال إنشائي مثلا، هذا يوم يقوم عمرو، نحن قلنا يجوز يقوم ويقوم، هذا مذهب مالك. البصريون يقولون لا يجوز لك إلا الإعراب، فيجب أن تقول هذا يوم يقوم عمرو، واضح؟ وكذلك إذا أضيف إلى جملة اسمية مثل المثال الذي أورده ابن عقيل قبل قليل، هذا يوم بكر قائم، عند ابن مالك يجوز الوجهان، تقول هذا يوم بكر قائم أو هذا يوم بكر قائم، يجوز الوجهان، صح؟ لكن عند البصريين لا يجوز إلا وجه واحد، ما هو؟ الإعراب، فيجب أن تقول هذا يوم ولا يجوز هذا يوم. طيب طبعا هذا الكلام لا شك أنه سيتعارض مع ماذا؟ مع الآية، لأن الآية قد قرأت بالوجهين، قرأت بالإعراب وقرأت بالبناء، آية المائدة عندكم في الحاشية قال: وقد وجهوا الآية بأن اسم الإشارة عائد للمذكور قبله، ويوم ظرف متعلق بمحذوف خبره. هذا هو جوابهم عن الآية. على كل حال المسألة خلافية. وقال في نفس الحاشية نفسها رقم واحد: وعللوا قولهم بأن سبب البناء مع الماضي ما هو؟ لماذا نحن بنينا الاسم إذا وظيف مع جملة ماضوية؟ قال: هو طلب المشاكلة، يعني حتى يتشاكلان ويتشابهان فيكون مبني مع مبني، ولا وجه له مع الاسم والفعل المعرب، يعني مع الجملة الاسمية يجب أن يكون معربا، ومع الفعل المضارع أيضا يجب أن يكون معربا، فما وجه البناء؟ وقد وجهوا الآية بأن اسم الإشارة عائد للمذكور قبله، طيب، ويوم ظرف متعلق بمحذوف خبره. نعم. طيب ثم قال ابن عقيل: هذا حكم ما يضاف إلى الجملة جوازا، وأما ما يضاف إليها وجوبا فلازم للبناء لشبهه بالحرف في الافتقار إلى الجملة، كحيث وإذ وإذا. تذكرون في الدرس السابق تحدثنا عن هذه الأشياء الثلاثة: حيث وإذ وإذا. وهناك قال ابن مالك: وألزم إضافة إلى الجمل، أي هذه الأمور الثلاثة ملازمة للإضافة، فإضافتها إلى الجملة واجب لا جائز فحسب. أما الإضافة الجائزة فقد فرغنا منها، مثل كلمة يوم وزمن ووقت، هذا فرغنا منه وعرفنا أنه فيه الوجهان عند ابن مالك بالتفصيل الذي ذكرناه الآن. لكن ماذا عن حيث وإذ وإذا؟ قال: هذا لازم للبناء، لازم للبناء، يعني ليس لك فيه إلا وجه واحد وهو البناء، ولا يجوز فيه الإعراب. قال: وألزم، قال ابن مالك: وألزم إذا إضافة إلى جمال الأفعال كهن إذا اعتلى. الشرح: أشار في هذا البيت إلى ما تقدم ذكره من أن إذا تلزم الإضافة إلى الجملة الفعلية، هذا ذكرناه في الدرس السابق. حاشية مفيدة. طيب عرفنا أنها تدخل على الجملة الفعلية، طيب أي الجملة الفعلية؟ قال لك: الماضوية على الأكثر، يعني الكثير في كلام العرب أنها تدخل على فعل ماضي، تمام؟ والمضارعية على الأقل، يعني ويجوز أن تدخل إذا على جملة مضارعية لكنه أقل. وقد اجتمع، أي الماضوية والمضارعية، في قول أبي ذؤيب الهذلي في قصيدته المشهورة التي يرثي فيها أولاده لما ماتوا، قال: والنفس راغبة إذا رغبتها، وإذا ترد إلى قليل تقنع. وهذا من عيون هذا البيت، من عيون الشعر ومن أحكم ما قالته العرب. يعني منهج حياة هذا البيت، منهج حياة. الشاهد قوله إذا رغبتها، فأضاف إذا إلى جملة فعلية ماضوية، ثم قال وإذا ترد، هنا أضافها إلى جملة فعلية مضارعية، فدل هذا على جواز إضافة إذا إلى الجمل الفعلية الماضوية والجمل الفعلية المضارعية. طيب هل تضاف إذا إلى جملة اسمية؟ يجيب عن هذا ابن عقيل فيقول ولا تضاف إلى الجملة الاسمية خلافا للأخفش والكوفيين، فلا تقول أجيئك إذا زيد قائم. هل هذا يجوز؟ عندنا لا يجوز، وعند الكوفيين والأخفش يجوز. وأما أجيئك إذا زيد قام، ما الفرق بينهما؟ يعني إذا زيد قائم واضح، زيد مبتدأ وقائم خبر، لكن إذا قلت أجيئك إذا زيد قام، هذا ما إعرابه؟ زيد فعل، زيد مبتدأ وقام فعل، وفاعله هو، والجملة الفعلية خبر، فهل هذا الأسلوب جائز وما إعرابه؟ قال وأما أجيئك إذا زيد قام، فزيد هذا زيد لا تظن أنه مبتدأ، وهذا قد نبهنا عليه لو تذكرون، له نظائر، يعني مثل لما ذكرنا في قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك، ماذا قلنا لكم؟ قلنا الصواب أن أحد ليس ليس مبتدأ، وإنما هو فاعل لفعل محذوف، تقديره وإن استجارك أحد استجارك، تذكرون هذه المسألة؟ وعندما قلنا في إذا السماء انشقت، قلنا البصريون إيش يقولون؟ يقولون إذا السماء، يقولون السماء فاعل لفعل محذوف، تقديره إذا انشقت السماء انشقت. وأما عند الكوفيين كما قال المصنف هنا، عند الكوفيين ليس عندهم مانع أن يقولوا إن السماء فاعل متقدم وانشقت فعل فعل متأخر، هذه مسألة شرحناها في باب الفاعل. طيب شباب، الآن نقول أجيئك إذا زيد قام، هل زيد هذا مبتدأ؟ لا، عند البصريين لا. ماذا يقول البصريون؟ قال الشيخ فزيد مرفوع بفعل محذوف، يفسره من؟ المذكور، فتقدير الكلام إذا قام زيد، فزيد هذا فاعل، أين فعله؟ محذوف، تقديره قام. تمام. أما عند الكوفيين وتابعهم على هذا الأخفش، فعندهم يجوز أن يتقدم الفاعل على الفعل، فيقولون زيد فاعل متقدم وقام فعل متأخر. واضح؟ هذا شرحناه قديم. قال مرفوع بفعل محذوف وليس مرفوعا على الابتداء، يعني ولا يجوز أيضا أن تقول إن زيد مبتدأ وجملة قام هو خبر، هذا أيضا لا يجوز. إذن عند البصريين لا يجوز أن نقول زيد مبتدأ، لأن إذا لا تدخل على جمل اسمية. وعند البصريين لا يجوز أن تقول زيد فاعل مقدم، لأن الفاعل لا يتقدم على فعله. واضح؟ قال نعم، وليس مرفوع على الابتداء، هذا مذهب سيبوي. وخالفه الأخفش فجوز كونه مبتدأ خبره الفعل الذي بعده. وخالفه الأخفش فجوز كونه مبتدأ خبره الفعل الذي بعده، يعني عند الأخفش يقول زيد مبتدأ وجملة قام هو في محل رفع خبر، هذا عند الأخفش. أما عندنا فلا يجوز، لأن إذا لا تدخل على الجمل الاسمية. ثم قال وزعم السرافي أنه لا خلاف بين سيبويه والأخفش في جواز وقوع المبتدأ بعد إذا، وإنما الخلاف بينهما في خبره، فسيبويه يوجب أن يكون فعلا، والأخفش يجوز أن يكون اسما، فيجوز في أجيئك إذا زيد قام جعل زيد مبتدأ عند سيبويه والأخفش، ويجوز أجيئك إذا زيد قائم عند الأخفش فقط. يعني أجيئك إذا زيد قام، طيب، فيزعم السرافي أنه لا خلاف بينهما في أن في جواز جعل زيد مبتدأ، وإنما الخلاف في الخبر، هل يكون فعلا أم يكون اسما؟ سيبويه يجب أن يكون فعلا، فيجب أن تقول زيد قام، والأخفش يجوز أن يكون اسما، فيجوز أن تقول زيد قائم. واضح؟ ولا يوجب الأخفش أن يكون فعلا. حاشية، وقد استدلوا للأخفش وقد استدلوا للأخفش بقول الشاعر: إذا باهلي تحته حنظلية، له ولد منها فذاك المذرع. إذا باهلي تحته حنظلية، واضح؟ فهنا ماذا حصل؟ دخلت إذا على جملة اسمية، دخلت إذا على جملة اسمية، باهلي تحته حنظلية. فهذا البيت يشكل على من يمنع دخول إذا على الجملة الاسمية. طيب أنصار سيبوي كيف يجيبون عن هذا البيت؟ يجيبون أن هذه الجملة في الحقيقة هي ليست اسمية وإنما هي جملة فعلية. أين الفعل؟ محذوف، تقديره إذا كان باهلي تحته حنظلية. حينئذ تكون إذا إيش؟ مضافة إلى جملة فعلية وليس مضافة إلى جملة اسمية. واضح الحيلة؟ قال الشيخ: وهو تكلف. طيب نعود إلى ابن مالك. قال: لمفهم اثنين معرف بلا تفرق أضيف كلتا وكلا. الشرح: من الأسماء الملازمة للإضافة، يعني لا تأتي في اللغة العربية إلا مضافة لفظا ومعنى، من حيث النطق ومن حيث اللفظ مضافة، ومن حيث المعنى أيضا مضافة. كلمة كلا، كلتا وكلا، ولا يضافان، يعني لا تستطيع أن تقول جاء كلا وتسكت، جاءت كلتا وتسكت. هل تستطيع أن تفعل هذا؟ لا يمكن. ولا يضافان إلا إلى معرفة مثنى لفظا ومعنى. نعم، لابد أن يكون معرفة ولابد أن يكون مثنى. نحو: جاءني كلا الرجلين، فكلا مضاف والرجلين مضاف إليه. تلاحظ الآن أن الرجلين أنه معرفة معرف بأل، وأنه مثنى كما هو واضح. فلا يجوز أن تقول جاءني كلا رجلين. لماذا؟ لأنه نكرة، وكلا وكلتا لا تضاف إلى النكرات. طيب، ولا يصح أيضا أن تقول جاءني كلا رجل، لأن كلا، لأن رجل مفرد، وكلا وكلتا لا تضافان إلا إلى المثنى. ولا يضافان إلا إلى معرفة مثنى لفظا ومعنى، نحو جاءني كلا الرجلين وكلتا المرأتين، أو معنى دون لفظ، نحو جاءني كلاهما. فكلا مضاف، والهاء هنا هذا مضاف إليه، وكلمة هما هذا الضمير هو صحيح أنه ليس مثنى لفظا، يعني ليس مثل كلمة رجلين امرأتين ولدين، لكنه من حيث المعنى، كلمة هما من حيث المعنى مثنى. طبعا الميم هذه حرف عماد، والألف حرف تثنية لا محل من الإعراب، لكن هذا التركيب هما يدل على التثنية، معناه معنى التثنية. كلاهما وكلتاهما، ومنه قوله: إن للخير وللشر مدى، وكلا ذلك وكلا ذلك وجه وقبل. البيت لعبد الله بن الزبعراء أحد شعراء قريش المعدودين، كان في أول الدعوة الإسلامية مشركا يهجو المسلمين ثم أسلم، والبيت من كلمة له يقولها وهو مشرك في يوم أحد. إن للخير وللشر مدى، يعني غاية ومنتهى، وكلا ذلك وجه، الوجه هنا بمعنى الجهة، وقبل، القبل له عدة معان ومنها المحجة الواضحة. يقول: إن للخير وللشر غاية ينتهي إليها كل واحد منهما، وإن ذلك أمر واضح لا يخفى على أحد. طيب ما هو الشاهد؟ قوله: وكلا ذلك، وكلا ذلك، كلا مضاف وذلك مضاف إليه. طيب، لكن هل ذلك مثنى من حيث اللفظ؟ نقول: من حيث اللفظ هو مفرد، لكنه من حيث المعنى مثنى. كيف؟ لأن ذلك يعود على ماذا؟ يعود على شيئين، وهما الخير والشر، والخير والشر مثنى ولا مثنى؟ إذن هو مثنى في المعنى ولا لا؟ نعم مثنى في المعنى. هذا يكفي؟ نعم يكفي. لاحظتم؟ إذن لابد أن يضاف كلا وكلتا إما إلى مثنى لفظا ومعنى، مثل رجلين ومرأتين، هذا مثنى من حيث اللفظ ومثنى من حيث المعنى، أو أن يضاف إلى مثنى من حيث المعنى فقط، مثل كلاهما، فمعناهما يعود على اثنين. إن للخير وللشر مدى، وكلا ذلك، ذلك يعود على ماذا؟ يعود على الشر والخير، والشر والخير مثنى ولا؟ نعم مثنى. إذن هو من حيث المعنى مثنى، وهذا يكفي، هذا يكفي، هذا هو شأن كلا. واضح يا شباب؟ نعود إلى ابن عقيل. قال: ومنه قوله: إن للخير وللشر مدى، وكلا ذلك وجه وقبل. وهذا هو المراد بقوله: لمفهم اثنين معرف، واحترس بقوله بلا تفرق من معرف أفهم الاثنين بتفرق. فإنه لا يضاف إليه كلا وكلتا. فلا تقول كلا زيد وعمر جاء، هل يجوز هذا؟ كلا مضاف وزيد مضاف إليه، وعمر معطوف على زيد، والمعطوف على مجرور مجرور، جاء فعل فعل هو. طيب الآن ماذا حصل؟ أضفنا كلا إلى معرفة، فالشرط موجود، شرط المعرفة موجود. طيب مثنى ولا؟ قد يظن ظان أن زيد وعمر هذا مثنى، من حيث المعنى مثنى، صح ولا لا؟ لكن نقول هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه حصل تفرق، ومن الشروط ألا يكون هناك تفريق بينهما، بل لابد أن يكونان في لفظ واحد. حينئذ صارت الشروط التي نشترطها لأجل إضافة كلا وكلتا هي ثلاثة: واحد، أن يكون المضاف إليه معرفة، مثل الرجلين، المرأتين، واضح؟ هذه معارف لأنها معرفة بأل، كلاهما، كلتاهما، هذه معارف، لماذا؟ لأنها ضمائر. وكلا ذلك وجه وقبل، ذلك معرفة، لماذا؟ لأنه اسم إشارة، واضح؟ هذا الشرط الأول، أن يكون معرفة. الثاني، أن يدل على اثنين أو اثنتين، أن يدل على اثنين أو اثنتين، وهذا واضح في الأمثلة. الثالث، أن يكون لفظا واحدا، يعني لا يحصل هناك إيش؟ تفرق، مثل كلاهما، كلتاهما، هذا لفظ واحد، رجلين، امرأتين، ذلك، هذه كلها ألفاظ واحدة، لكن زيد وعمر، خالد وبكر، هند وفاطمة، هذين لفظان متفرقان، فهذا لا يجوز. واضح؟ هذه الشروط الثلاثة تجدونها مجموعة في الحاشية الأخيرة في الصفحة رقم ثلاثة، وهذا أظنه من الوضوح بمكان. نعود إلى ابن عقيل، قال: فلا تقول كلا زيد وعمر جاء. طيب إذا ورد في كلام العرب أحكم عليه بالشذوذ. قال: وقد جاء شاذا كقوله كلا أخي وخليلي واجدي عضدا في النائبات وإلمام الملمات. كلا أخي وخليلي واجدي عضدا في النائبات وإلمام الملمات. قائل البيت مجهول، العضد هو المعين والناصر، ومنه قوله تعالى: وما كنت متخذ المضلين عضدا. النائبات جمع نائبة، وهو ما ينتاب الإنسان ويعرض له من نوازل الدهر. وإلمام الملمات، إلمام الملمام ألم الشيء، يعني نزل به، إذن الإلمام هو النزول. الملمات جمع ملمة، وهي ما ينزل بالمرء من المحن والمصائب. كلا خليلي، كلا أخي وخليلي واجدي عضدا في النائبات وإلمام الملمات. يقول: كل من أخي وصديقي يجدني عونا له وناصرا عندما تنزل به نازلة أو تنتابه محنة، فإنني أقف إلى جواره وأخذ بيده حتى يزول ما نزل به. ما هو الشاهد؟ الشاهد واضح كالشمس، كلا أخي وخليلي. ماذا فعل الشاعر؟ أضاف كلا إلى اسمين متفرقين ولم يكونا في لفظ واحد، لم يقل كلا خليلي، طيب، أو كلا الخليلين، أو لم يقل كلا الأخوين، لا، فرق بينهما، واضح؟ وهل هذا يجوز؟ هذا لا يجوز، وإنما هذا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه، وقد تكون الضرورة الشعرية هي التي اضطرته إلى هذا. واضح هون؟ ثم قال: ولا تضف لمفرد معرف أيا وإن كررتها فأضف، أو تنوي الأجزاء وخصوصا بالمعرفة موصولة أيا وبالعكس الصفة، وإن تكن شرطا أو استفهاما فمطلقا كمل بها الكلام. الشرح، قبل أن نقرأ الشرح يجب أن تعرف أننا سنتحدث الآن عن كلمة أي، واعلم كما بينا في الحاشية الأولى أن أي في النحو على أربعة أنواع: واحد، أي الشرطية، اثنين، أي الموصولة، ثلاثة، أي الاستفهامية، أربعة، أي الوصفية. تمام؟ كم نوع؟ أربعة. الشرطية، واضح معنى الفرق بين الشرط واسم الموصول والاستفهام والوصف، كل هذه مصطلحات نحوية معروفة لديكم، خلاص، ما أنتم لستم مبتدئين ولا متوسطين. إذن هذه أربعة أنواع لأي، وكل واحدة من الثلاثة الأولى، إيش الأولى؟ الشرطية والموصولة والاستفهامية. أنا أقرأ في الحاشية رقم واحد، طيب كل واحدة من الثلاثة الأولى قد تتكرر وقد ينوى بها الأجزاء. سنعرف ما معنى نية الأجزاء. فأما الوصفية الأخيرة بنوعيها فلا يجوز تكرارها ولا يجوز أن تنوي بها الأجزاء. ثم أعلم ثانيا أن مثل إرادة الأجزاء أن تقصد الجنس بالمضاف إليه، وذلك نحو أن تقول أي الكسب أطيب وأي الدينار دينارك، مثله أيضا المعطوف بالواو كأن تقول أي زيد وعمر أفضل إلى آخره. طيب هذه الجزئية الأخيرة لا تهمنا الآن، لكن الذي يهمنا الآن هو أن أي تأتي شرطية وموصولة واستفهامية ووصفية، وأن الثلاثة الأولى قد تتكرر طيب وقد ينوى بها الأجزاء، اعرفوا هذا الآن، ستأتي الأمثلة وسيتضح لكم. وأما الوصفية وهو القسم الأخير الرابع بنوعيها فلا يجوز تكرارها ولا يجوز أن تنوي بها الأجزاء. خلاص، إذن الثلاثة الأولى تتكرر وينوى بها الأجزاء، الرابع الأخير لا يتكرر ولا ينوى به الأجزاء. اعرفوا هذا الكلام الآن إجمالا وإليكم التفاصيل. قال ابن عقيل: من الأسماء الملازمة للإضافة معنى أي، ولا تضاف إلى مفرد معرفة إلا إذا تكررت. فإذا تكررت جاز إضافتها إلى مفرد معرفة، واضح؟ ومنه قوله: ألا تسألون الناس أيّ وأيّكم. ماذا فعل؟ ماذا فعل؟ أضاف أي إلى مفرد معرفة، ففي الأول أضافه إلى ياء المتكلم أي، وفي الثاني أضافه إلى الكاف، كاف المخاطب أو كاف المخاطبين أيكم. تمام؟ كيف جاز له هذا؟ نقول لأنه كرر أي، فالقاعدة تقول إذا كررت أي جاز إضافتها إلى مفرد معرفة. مفهومه إذا لم تتكرر أي لا يجوز أن تضاف إلى مفرد معرفة، واضح؟ قال: ولا تضاف إلى مفرد معرفة إلا إذا تكررت. ما مثال التكرار؟ ومنه قوله: ألا تسألون الناس أيّ وأيكم، غدا تلتقين كان خيرا وأكرم. قائل البيت مجهول. ألا تسألون الناس، ألا حرف استفتاح وتنبيه لا محل من الإعراب، تسألون الناس فعل وفاعل ومفعول، أي مبتدأ، أي مبتدأ، وهذه الكسرة جاءت تأثرا بياء المتكلم، فأي مبتدأ وهو مضاف والياء في محل جر مضاف إليه، وأيكم هذا معطوف على أي السابقة، والمعطوف على المرفوع مرفوع. طيب غدات هذا ظرف زمان، التقينا هذا جملة فعل وفاعل، والباقي كان خيرا وأكرم، وهذا باقي ليس فيه إشكال. ما هو الشاهد؟ قوله أي وأيكم، حيث أضاف أيا إلى المعرفة وهي ضمير متكلم في الأول وضمير مخاطبين في الثاني. ما الذي سوغ للشاعر إضافة أي إلى مفرد معرفة مع أن أي لا تضاف إلى مفرد معرفة؟ نقول لأنه كررها، فلما كررها جاز له إضافتها إلى مفرد معرفة. ما معنى مفرد؟ يعني ليس جملة. تمام؟ هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية قال: أو قصدت الأجزاء، يعني إذا قصدت الأجزاء يجوز لك أن تضيف أي إلى مفرد معرفة. إذن متى يجوز إضافة أي إلى مفرد معرفة؟ في صورتين: الصورة الأولى إذا كررتها، والصورة الثانية إذا قصدت جزءا من الأجزاء. كيف؟ مثلا تقول كقولك: أي زيد أحسن، أي زيد أحسن. أنت إيش تسأل عن جزء من أجزاء زيد، أنت لا تريد أن تعرف عن زيد إجمالا، وإنما أنت سؤالك عن أي أجزاء زيد أجمل، يعني عينه، أنفه، شعره، رأسه، يده، واضح؟ سؤال عن جزء من الأجزاء. إذا كانت هذه هي نيتك حينئذ يجوز إضافة أي إلى مفرد معرفة، واضح؟ مثال كقولك: أي زيد أحسن، أي أي أجزاء زيد أحسن. ما نوع أي هنا؟ استفهامية، واضح؟ وأنت سؤالك عن كل أم جزء أم جزء، ولذلك يجاب بالأجزاء. الدليل أنني أردت الأجزاء أن الجواب سيكون متضمنا جزءا من أجزاء زيد. مسكين زيد قطعوه قطعا حتى جعلوه أجزاء، ما تركوه في حالة في النحو. فيقال جوابا لك: عينه أو أنفه، واضح؟ هذا الجواب حينما تسأل أي زيد أحسن، فتجاب ويقال لك عينه أو أنفه. وهذا إنما يكون فيما إذا قصد بها الاستفهام. تمام؟ إذا قصد بها الاستفهام. وبنا حاشية رقم ثلاثة فيه اعتراض اقرأوه لا أريد أن أشتتكم. طيب خلاصتها أنه يعترض عليه فيقول قد علمت مما ذكرناه قريبا أن الشرطية والموصولة قد يتكرران وقد يراد بكل واحد منهما الأجزاء، فالحصر الذي ذكره الشارح هنا غير مسلم له. هذا خلاصة الاعتراض، لا يشغل بالكم كثيرا. طيب الحاشية رقم أربعة، مثال الشرطية المتكررة أي وأيك جاء يكرم، هنا سلوب شرط، فهناك فعل شرط وهناك جواب شرط. أي وأيك جاء هذا فعل الشرط، ماذا سيحصل؟ يكرم، هذا الجواب. ومثال موصولة متكررة اضرب أي زيد، أي هنا موصولة، اضرب أي زيد وأي عمر هو قائم، كأنك قلت اضرب الذي هو زيد واضرب الذي هو عمر، كأنك قلت هكذا يعني أي بمعنى الذي. وقد مر بنا أي الموصولة في باب الاسم الموصول، تمام. وأما أي الشرطية فستأتينا إن شاء الله في جوازم الفعل المضارع. ومثال الشرطية التي يراد بها الأجزاء أي زيد أعجبك أعجبني، هذا شرطية، كأنك قلت إن أعجبك جزء من أعجاب من أجزاء زيد فقد أعجبني مثلا. ومثال موصولة التي يراد بها الأجزاء اقطع أي زيد هو قبيح، فأي هنا بمعنى الذي. هذه أمثلة سريعة. إذا نعود الآن إلى ابن عقيل ونلخص، نقول أي لا تضاف إلى مفرد معرفة، نلاحظ كلام ابن عقيل هنا عام، لم يفصل أي أيات يريد، هل يريد الشرطية أم الموصولية الموصولة أم الاستفهامية أم الوصفية، لم يبين، صح؟ كلامه عام، نمشي مع عمومه ثم هو سيفصل يعني. نقول أي لا يجوز إضافتها في اللغة العربية إلى مفرد معرفة إلا في صورتين، الصورة الأولى أن تتكرر ومثلنا لكم بالشاهد الشعري، والصورة الثانية أن تنوي الأجزاء، مثلا تقول أي زيد أحسن فتجاب عينه أو أنفه، وهذا إنما يكون فيما إذا قصد بها الاستفهام. ثم قال وأي تكون استفهامية وشرطية وصفة وموصولة، فأما الموصولة التي بمعنى الذي فذكر المصنف أنها لا تضاف إلا إلى معرفة، فتقول يعجبني أيهم، أضفناه إلى الضمير والضمائر معارف، يعجبني أيهم قائم. وذكر غيره أي غير المصنف أنها تضاف أيضا إلى نكرة ولكنه قليل، نحو يعجبني أي رجلين قاما، فأضفت أي إلى رجلين ورجلين نكرة، هذا عند ابن مالك لا يجوز وعند غيره يجوز على قلة. انتهينا من أي الموصولة، ننتقل إلى أي التي هي صفة. وأما الصفة فالمراد بها ما كان صفة لنكرة أو حالا من معرفة، إما أن تأتي أي بعد نكرة وإما أن تأتي بعد معرفة، إذا كانت بعد نكرة فهي صفة وإذا كانت بعد معرفة فهي حال، وهذا قريب من القاعدة التي ذكرناها لكم مرارا سابقا، الجمل بعد النكرات نعوت وبعد المعارف أحوال، قريبة منه. قال ولا تضاف إلا إلى نكرة، نحو مررت برجل، أي رجل، مررت فعل فاعل برجل جار مجرور، ما إعراب أي؟ نقول نعت، نعت لرجل، ونعت المجرور مجرور وعلم جر كسرة وهو مضاف ورجل مضاف له، وتلاحظ أن أي أضيفت لرجل، وكما قال لك المصنف أي في هذه الصورة لا تضاف إلا إلى نكرة، واضح؟ طيب طبعا هذا الأسلوب أسلوب إيش؟ مدح وذم، مدح. ومررت بزيد أي فتى، مررت فعل فاعل بزيد جاء مجرور، أي ما إعرابه؟ حال. لماذا قلنا حال؟ لأنه جاء بعد معرفة، فهو يقول لك هذا أي أيهن أيهن هذه إذا جاءت بعد معرفة فهي حال، وإذا جاءت بعد نكرة فهي نعت. في المثال الأول عربناه نعتا، وفي المثال الثاني عربناه معرفة، عربناه حالا لأنه وقع بعد معرفة وهو زيد. مررت بزيد حال كونه أي فتى، هذا أيضا أسلوب مدح، مررت بزيد أي فتى، أي حال وهو مضاف وفتى مضاف إليه مجرور، وتلاحظون أنه في الجملتين وفي الموضعين سواء أعربنا أي نعتا كالأول أو أعربناه حالا كالثاني فإننا لم نضف أي إلا إلى نكرة، واضح؟ النكرة في المثال الأول رجل وفي المثال الثاني فتى. ومنه قوله فأومأت إيماء خفيا لحبتر فلله عينا حبتر أيما فتى. البيت للراعي النميري. أومأ الرجل يعني أشار باليد أو بالحاجب ونحوه. المعنى إني أشرت إلى حبتر إشارة خفية فما كان أحد بصره وأنفذه، يعني ما أحد بصره وما أنفذ بصره، تعجب كان هذه زائدة، لأنه رآني مع خفاء إشارتي. طيب كيف نعرب فلله عينا حفتر أيما أي أعربها؟ أولا انظر ما قبل أي، ماذا ورد قبل أي؟ حفتر. حفتر نكرة معرفة؟ معرفة، لأنه علم، لأنه علم. طيب إذا ماذا سنعرب أي؟ نقول هو حال منصوب وما زائدة وأي مضاف وفتى مضاف إليه مجرور. والشاهد قوله أيما فتى حيث أضاف أيا الوصفية إلى النكرة. طيب والأدق أن يقول أيا الحالية إلا إذا أراد بصفة عامة يعني، لكن هو إعرابه حال كما نصه على ذلك هو في الإعراب يعني. طيب ويستقيم، يستقيم لو قال وصفية يستقيم، لأنه صفة لنكرة أو حالة من معرفة هذان يندرجان تحت الصفة يعني، لأن الصفة بمعنى بالمعنى العام. طيب أذكر هنا أن لم يذكر شيئا. طيب نكمل مع ابن عقيل. إذن عرفنا الآن الصفة أي التي تأتي صفة، وهذا إما أن يكون نعتا لنكرة أو حالة من معرفة. ومنه قوله فأومأت إيماء خفيا لحبتر فلله عينا حبتر أيما فتى. ثم قال إذن فرغنا من أي الموصولة وفرغنا من أي الوصفية، ننتقل إلى الثالث والرابع. قال وأما الشرطية والاستفهامية فيضافان إلى المعرفة وإلى النكرة مطلقا. ما معنى مطلقا؟ أي سواء كان مثنين أو مجموعين أو مفردين، واضح؟ موضوعهما عام سهل، إلا شيئا واحدا وهو المفرد المعرفة، فإنهما يعني الشرطية والاستفهامية لا يضافان إليه أي إلى المفرد المعرفة، إلا الاستفهامية لاحظ كثرة الاستثناءات فإنها تضاف إليه كما تقدم ذكره في المثال لما قال أي زيد أحسن. وعلم أن أيا إن كانت صفة أو حالا، رجع الآن مرة أخرى إلى أي التي هي صفة أو حال، مررت برجل أي رجل ومررت بزيد أي فتى. وعلم أن أيا إن كانت صفة أو حالا فهي ملازمة للإضافة لفظا ومعنى، لا تأتي إلا مضافة، نحو مررت برجل أي رجل، لا يجوز مررت برجل أي، لا تنقطع عن الإضافة أبدا، وبزيد أي فتى. وإن كانت استفهامية أو شرطية موصولة فهي ملازمة للإضافة معنى لا لفظا، يعني من حيث اللفظ قد تنفك، قد تنفك عنه، لكن من حيث المعنى هو مضاف. نحو أي رجل عندك، هنا مضاف ولا لا؟ مضاف لفظا ومعنى. طيب وأي عندك، هنا إيش حصل؟ هو مقطوع عن الإضافة لفظا لكنه من حيث المعنى مضاف، واضح؟ طيب وأي رجل تضرب، أي رجل تضرب أضرب، هنا أضيف لفظا ومعنى. وأي تضرب أضرب، هنا قطع عن الإضافة لفظا لكن لا معنى، لأن تقدير الكلام ومعنى الكلام أي رجل تضرب أضرب لكنه حذف المضاف إليه، وهذا ذكرناه في شرح القطع وذكرناه في حتى في هذا الكتاب عند الكلام على أي في باب الاسم الموصول. ويعجبني أيهم عندك، هذا هنا أضيف، وأي عندك هنا مقطوع عن الإضافة. ونحو أي الرجلين تضرب أضرب، وأي رجلين تضرب أضرب، نعم أي الرجلين تضرب أضرب، هنا أضيف إلى ماذا؟ إلى معرفة. وأي رجلين أضيف إلى نكرة، فهو أراد أن يمثل للمثالين. وأي رجلين تضرب أضرب، وأي الرجال تضرب أضرب، أضفناه إلى إلى إلى إلى معرفة مجموع جمع تكسير. وأي رجال تضرب أضرب أضرب، هنا جمع تكسير نكرة. وأي الرجلين عندك مثنى معرفة. وأي الرجال عندك، هنا جمع تكسير معرفة. وأي رجل، هنا مفرد نكرة. طيب، أي وأي رجل وأي رجلين وأي رجال، الباقي كله ظاهر، الباقي كله ظاهر. ثم قال وألزموا إضافة لدن فجر، ونصب غدوة بها عنهم ندر، ومع مع فيها قليل ونقل، فتح وكسر لسكون يتصل. الشرح: من الأسماء الملازمة للإضافة لدن ومع. ما تأتيك في اللغة العربية كلمة مع بدون شيء بعدها، لا تقول جاء زيد مع وتسكت، أو جاء زيد لدن وتسكت، خلاص هي ملازمة للإضافة. فأما لدن ماذا تفيد؟ ما معناها؟ قال: فلابتداء غاية زمان أو مكان. طيب، تفيد ابتداء الغاية، الغاية قلنا بمعنى المسافة، لابتداء غاية زمان أو مكان. وهذه الغاية إما أن تكون زمانية وإما أن تكون مكانية. طيب، هل كلمة لدن معربة أم مبنية؟ واضح أنها مبنية عند أكثر العرب، وهي مبنية عند أكثر العرب. مبنية على إيش؟ على السكون. ما وجه البناء؟ لأنها تشبه الحرف. تشبه الحرف في ماذا؟ قال: لشبهها بالحرف في لزوم استعمال واحد، وهو الظرفية وابتداء الغاية. فمن حيث كون هذا الجمود الذي فيها، بحيث أنها دائما تستعمل استعمالا واحد، فتستعمل لا تستعمل إلا ظرفا، ودائما تدل على ابتداء الغاية، فهي من هذه الناحية تشبه الحروف. ونحن قد عرفنا عند قول ابن مالك في المجلد الأول: وكل حرف مستحق للبناء، والأصل في المبني أن يسكن. وأيضا لما قال: والاسم منه معرب ومبني، لشبه من الحروف مدني، كشبه الوضعي في اسمي جئتنا، والمعنوي في متى وفي هنا، إلى آخر تلك الأبيات. هناك تكلمنا عن أسباب بناء الاسم، فهذا يعود إلى ذاك المبحث، وهو متى يبنى الاسم. نقول: إذا شابه الحرف في وجه من الوجوه الأربعة التي نص عليها ابن مالك، وقد زدنا عليها في الحاشية أنواع أخرى. قال: لشبهها بالحرف في لزوم استعمال واحد، وهو الظرفية وابتداء الغاية، وعدم جواز الإخبار عنها، كما أن الحروف لا يخبر عنها، فكذلك لدن لا يخبر عنها، فتشبه فيها بهذا الوجه. ولا تخرج عن الظرفية إلا بجرها بمن، يعني دائما تستعمل لدن في محل نصب ظرف. طيب، وإذا خرجت عن هذا فإنها تذهب إلى الجر. طيب، لما خرجت من الظرفية إلى الجر، هل ذهبت بعيدا؟ لا، لأن الظرف والجر أخوان، فهي تذهب إلى الجر وتكون مجرورة بمن، وهو الكثير فيها. ولذلك لم ترد في القرآن إلا بمن، كقوله تعالى: وعلمناه من لدنا علما. لاحظوا، استعمل مجرورا بمن، وهذا هو الأكثر في استعمالها. وإلا هي في الأصل ظرف منصوب، ظرف في محل نصب، هو اسم مبني على السكون في محل نصب ظرف زمان أو مكان حسب الاستعمال. طيب، ولكنه قد يدخل عليه حرف الجر كما حصل في هذه الآية، وهو الكثير في استعمالها. بل لم ترد في القرآن إلا مجرورة بمن، وعلمناه من لدنا علما. لدنا، لاحظوا أنه أيضا أضيف إلى نا. وقوله تعالى: لينذر بأسا شديدا من لدنه، جاء مجرورا بمن ومضافا إلى الهاء. وقيس، قيس القبيلة العربية المعروفة، وقيس تعربه، أي قيس، قيس تعربها، أي قبيلة قيس تجعل كلمة لدن معربة، خلافا الجمهور الذين يجعلونها مبنية على السكون. ومنه قراءة أبي بكر عن عاصم: لينذر بأسا شديدا من لدن، من لدنه، لد نه، لد نه بفتح اللام وسكون النون وكسر النون والهاء، لد نه، لكنه أسكن الدال وأشمها الضم. تمام، إذا ماذا حصل هنا؟ هذه القراءة تتوافق مع لغة قبيلة قيس، مع لغة قبيلة قيس. كيف؟ لأن أبو بكر هنا في روايته عن عاصم جر كلمة لدن، اللهم أنه سكن الدال فقط فقال لدن، طيب ثم جره بمن جار مجرور، من لدنه جار ومجرور وهو مضاف والهاء مضاف إليه. كل ما في الأمر أنه سكن الدال، وأما الجمهور فإنهم يضمون الدال فيقولون لدن، وهؤلاء يقولون وهذه القراءة تقول لدن. من هو أبو بكر؟ هو شعبة، هو شعبة الذي يروي عن عاصم. وانفرد نفطويه عن الصيرفيني عن يحيى عن أبي بكر بكسر الهاء من غير صلة، وهي رواية خلف عن يحيى، وقرأ الباقون من العشرة بضم الهاء والدال وإسكان النون. طيب نكمل. قال المصنف: ويحتمل أن يكون منه قوله، يعني هذا البيت الشعري يحتمل أن يكون متوافقا أو منسجما مع قبيلة قيس. تنتهض الرعدة في ظهيري من لدني الظهر إلى العصيري، من لدني جعله معربة أم مبنية؟ معربا. هذا يتوافق مع لغة من؟ قيس، خلافا لجمهور العرب، فقيس يجعله معربا، وهذا البيت يحتمل أن يكون حجة لهم. قائل: هذا البيت مجهول، وكل ما قيل فيه إنه لراجس من طيب. تنتهض تتحرك وتسرع الرعدة الارتعاش والاضطراب، ويريد بها هنا الحمى، وما ذكره أعراض الحمى التي تسمى الآن الملاريا. وقوله ظهيري تصغير ظهر مقابل البطن، العصير مصغر عصر وهو الوقت المعروف. المعنى إن الحمى تصيبني فيسرع الارتعاد إلي، ويستمر هذا الارتعاد من وقت الظهر إلى وقت العصر، عافانا الله وإياكم. الشاهد قوله من لدني جار مجرور، ولدن مضاف والظهر مضاف إليه، إذن جره بمن وأضافه إلى الظهر. يحتمل أنه أعرب لدن على لغة قيس فجرها بالكسرة، ويحتمل أنها مبنية على السكون في محل جر، وأن هذا الكسر الذي تراه إنما جاء للتخلص من التقاء الساكنين وليس للإعراب، ولهذا لم يستدل به العلامة بن مالك للغة قيس، وإنما قال إنه يحتمل أن يكون قد جاء عليها فتفطن لذلك. إذن نعود البيت: تنتهض الرعدة في ظهيري من لدني الظهر. هل من لدني هذا على لغة القيس؟ نقول فيه احتمالان. الاحتمال الأول أنها لغة قيسية فتكون من لدني جار مجرور. الاحتمال الثاني أنها لا، أنها جاءت على لغة الجمهور الذين يرون أن لدن مبني على السكون. طيب لماذا الشاعر كسره إذن؟ نقول لأن النون ساكنة وبعده اللام ساكنة، فالتقى ساكنان، والقاعدة تقول إذا التقى ساكنان وكان الحرف السابق حرفا صحيحا فإنه يكسر للتخلص من التقاء الساكنين، فالشاعر كسره للتخلص من التقاء الساكنين وليس لأنه معرب على لغة قيس. سبحان الله، واضح شباب هذا. ثم قال: تنتهض الرعدة في ظهيري من لدن الظهر إلى العصيري، ويجر ما ولي لدن ويجر ما ولي لدن بالإضافة. نعم، كل ما مر معنا لدنه من لدن الظهر، كل الكلمات التي تأتي بعد لدن ما حكمها؟ مجرورة بالإضافة، إلا إذا جاءت كلمة واحدة وهي كلمة غدوة. فإذا جاءت كلمة غدوة بعد لدن فإن كلمة غدوة تنصيبها العرب هكذا. طيب، وما إعرابها سنعرف الخلاف الذي فيه. قال: إلا غدوة فإنهم نصبوها بعد لدن، كقوله: وما زال مهري مزجر الكلب منهم لدن غدوة، ولم يقل لدن غدوة، يعني كان متبادل الذهن أن يقول لدن غدوة فيكون لدن مضاف وغدوة مضاف إليه مجرور، مثل من لدن الظهر، ومثل وعلمناه من لدن، ولينذر بأسا شديدا من لدنه، كله مضاف إليه مجرور، صح ولا لفظا أو محلا، لكن الشعر هنا نصب غدوة. وما زال مهري مزجر الكلب منهم لدن غدوة حتى دنت لغروبي. قائل: هذا البيت مجهول. قوله مزجر الكلب أصله اسم مكان من الزجر، أي المكان الذي يطرد وينحى الكلب إليه، هذا مزجر الكلب. مزجر مفعل، اسم مكان من الزجر، ومبحث اسم المكان درسناه في لأمة الأفعال، والمراد به البعد. وما زال مهري، لما تقول زيد مني مزجر الكلب، يعني زيد مني في المكان الذي يزجر الكلب، والمكان الذي يزجر إليه الكلب قريب أم بعيد؟ بعيد، الكلب يطرد. طيب، فكأنه قال وما زال مهري بعيد، وما زال مهري بعيدا، المعنى ما زال مهري بعيدا عنهم من أول النهار إلى آخره. ما زال مهري، طيب ما زال مهري بعيدا منهم، من متى إلى متى؟ لدن غدوة، يعني من الغداء حتى دنت لغروبي، يعني من أول الغداء هي أول النهار والغروب هذا آخر النهار، يعني من أول النهار إلى آخر النهار. طبعا الآن أنت تتساءل وتقول ما إعراب هذا البيت لدن غدوة؟ نقول لدن اسم مبني على السكون في محل نصب ظرف زمان، تمام؟ غدوة فيه أقوال، قيل منصوب على التمييز لأن غدوة تدل على أول زمان مبهم، وقد قصدوا تفسير هذا الإبهام بغدوة، يعني كأنه قيل لدن ماذا؟ فقلت فقال لك لدن غدوة. قال ابن عقيل وما زال مهري مزجر الكلب منهم لدن غدوة حتى دنت لغروبي. نعم، الشاهد فيه واضح أن الشاعر لم يجر غدوة بالإضافة بل نصبه، هذا هو الإشكال. هذه طريقة العرب أنهم بعد كلمة إذا جاءت لدن ثم جاء بعدها غدوة فإنها تكون منصوبة. ما إعرابها؟ قال ابن عقيل وهي منصوبة على التمييز، هذا الرأي وهو اختيار المصنف، ولهذا قال ونصب غدوة بها عنهم ندر، هذا القول الأول، تمام. القول الثاني وقيل هي خبر لكان المحذوفة، أين كان المحذوفة؟ قال والتقدير لدن كانت الساعة غدوة، فكانت هذا العامل والساعة هذا اسم كان وغدوة هذا هو الخبر. هل أقنعكم هذا التأويل؟ يحتاج إلى تأمل. القول الثالث موجود في الحاشية أنه منصوب على التشبيه بالمفعول به. ما معنى التشبيه بالمفعول به؟ يعني أن لدن هو عامل ضعيف لا يستطيع أن ينصب غدوة مباشرة، فهو لذلك لا نقول مفعول به وإنما نقول شبيه بالمفعول به. هذا أين ذكرناه؟ ذكرناه في مبحث الصفة المشبهة في شرح القطر. ثم قال ابن عقيل ويجوز في غدوة الجر، هذه لغة ثانية، وهو القياس، يعني وهو الواجب كان حسب القواعد أن يقول الشاعر لدن غدوة، ونصبها نادر في القياس، يعني مخالف للقياس مخالف للقواعد، كان يجب أن لا يكون منصوبا. فلو عطفت على غدوة المنصوبة بعد لدن جاز النصب عطفا على اللفظ والجر مراعاة للأصل، فتقول لدن غدوة وعشية، هنا أنت عطفت عشية على غدوة صح؟ هنا راعيت اللفظ أم المحل؟ راعيت اللفظ. طيب، وإذا قلت وعشية تكون قد راعيت ماذا؟ الأصل، لأن كان الواجب والأصل أن تكون غدوة مجرورة، فأنا راعيت هذا الأصل وعطفت عليه فقلت لدن غدوة وعشية، عشية معطوف على غدوة باعتبار نظرا واعتبارا للأصل، لأن كان الواجب أن تكون غدوة مجرورة. واضح؟ ذكر ذلك الأخفش. وحكى الكوفيون الرفع في غدوة بعد لدن وهو مرفوع بكان المحذوفة، والتقدير لدن كانت غدوة، ما إعراب كانت؟ هذه كانت تامة، ما إعراب غدوة؟ فاعل، وكانت تامة لأن كانت تامة ترفع الفاعل ولا تحتاج إلى اسم ولا إلى خبر. ثم ننتقل بعد ذلك إلى كلمة مع. كلمة مع، مع من الأسماء أو من الكلمات التي لا تأتي إلا مضافة. قال وأما مع فاسم، إذن حكم عليها بأنها اسم وليست إيش؟ وليست حرفا من حروف الجر كما يظنه بعض الطلبة وهو قول لبعض النحويين، لكن الجمهور أنه اسم وهو ظرف. فاسم لمكان، إذن هو ظرف مكان. فاسم لمكان الاصطحاب أو وقته، يعني يأتي يدل على المكان ويدل أيضا على الزمن، يعني يصلح أن يكون ظرف مكان ويصلح أن يكون ظرف زمان. على ماذا يفيد؟ يفيد الاصطحاب، زيد مع عمر يعني مصطحب لعمر، نحو جلس زيد مع عمر، يعني زيد اصطحب عمرا. طيب كيف نعرب؟ نقول مع ظرف منصوب أو ظرف مكان منصوب وعلى نصبه الفتحة وهو مضاف وعمر مضاف إليه. طيب وجاء زيد مع بكر نفس الإعراب. طيب والمشهور فيها فتح العين تقول مع. طيب هل هذه الفتحة فتحة إعراب أم فتحة بناء؟ قال وهي معربة. لذلك لما أنا أعربت ماذا قلت لكم؟ قلت لكم ظرف مكان منصوب، ما قلت لكم مبني على الفتح في محل نصب، لا لا، نقول منصوب مباشرة لأنه معرب. وهي معربة وفتحتها فتحة إعراب. ومن العربي من يسكنها، ومنه قوله فريشي منكم وهواي معكم وإن كانت زيارتكم لماما. واضح الشاهد؟ وهواي معكم ولم يقل معكم، سكن العين ولم يحرك العين، هذا ما حكمه؟ جائز، وهي لغة عربية. البيت لجرير بن عطية يمدح فيها هشام بن عبد الملك بن مروان. فريشي منكم، الريش والرياش يطلقان على عدة معان ومنها اللباس الفاخر والخصب والمعاش والقوة. لماما يعني متقطعة حينا بعد حين. قوله معكم سكن العين مع مع. طيب ابن عقيل ماذا قال؟ قال هذه لغة جائزة صح، لكن سيبويه يرى خلاف ذلك. قال وهو عند سيبويه ضرورة لا يجوز ارتكابها إلا في الشعر، لكن الذي نقله غيره من العلماء أن قوم من العرب يعياني وهم قيس من لغتهم تسكينها، فعلى هذه اللغة يجوز تسكينها في ساعة الكلام، ولا شك أن من حفظ حجة على من لم يحفظ. إذن نقول لسيبويه رحمة الله عليه يا إمام أنت لم تحفظ هذه اللغة، هناك لغة عربية وهي إسكان العين، فليست هذه ضرورة شعرية. إذن فريشي منكم وهواي معكم ما حكم إسكان العين عند ابن عقيل؟ لغة، وعند سيبويه لا يجوز إلا في ضرورة شعرية. وزعم سيبويه أن تسكينها ضرورة وليس كذلك. لاحظوا هذه جرأة شديدة من ابن عقيل أن يرد على سيبويه، ولم نعتد هذا من ابن عقيل، عادة أنه يوافق سيبويه. لذلك تذكرون لما قال إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي، شبه سيبويه بحذامي بأن سيبويه هو حذامي النحا، هو حذامي النحو، فإذا قال فهو قوله هو الصواب، لكن هنا رد قوله بكل جرأة لأنه اتضح له الصواب والحق. وزعم سيبويه أن تسكينها ضرورة وليس كذلك، بل هو لغة ربيعة. حاشية وزاد بن هشام إلى ربيعة قبيلة غن وهم بنو غن بن تغلب بن وائل، وهي عندهم مبنية على السكون يعني ليست معربة مبنية. وزعم بعضهم أن الساكنة العين حرف، يعني بعض النحاة يزعم أن العين إذا سكنت من مع فهي حرف، ليست إيش؟ ليست اسما. وادعى النحاس الإجماع على ذلك وهو فاسد. لذلك أنا قلت لكم هناك خلاف في مع، هل هي حرف أم اسم؟ بعض النحويين يزعم يقول إذا رأيت العين ساكنة فاعرف أنها حرف، حتى ادعى النحاس الإجماع على ذلك وهو فاسد، فإن سيبويه زعم أن ساكنة العين اسم. لاحظ الآن مرة أخرى رجع إلى رأي سيبويه في مسألة أخرى وأبطل بها ادعاء الإجماع الذي ادعاه النحاس. ثم قال هذا حكمها إن وليها متحرك، يعني هذا حكم مع إذا جاء بعدها شيء متحرك، أعني أنها تفتح فتقول مع زيد مع عمر وهو المشهور، وتسكن كما قال الشعر وهواي معكم وهي لغة ربيعة. فإن وليها ساكن أي إذا جاء بعدها ساكن، فالذي ينصبها على الظرفية يعني يرى أنها اسم ظرف يبقي فتحها فيقول مع ابنك. لاحظ هنا مع، هنا جاءت كلمة مع وجاء بعدها ساكن، تمام؟ جاء بعد مع حرف ساكن، الألف ساكنة والباء أيضا ساكنة. هنا كيف ننطق العين؟ قال ابن عقيل الذين يرون أن مع ظرف فإنهم يبقون فتحها فيقولون مع ابنك مع ابنك. والذي يبنيها على السكون وهم من؟ وهي اللغة التي ذكرناها قبل قليل لغة ربيعة، يكسر عينها لالتقاء الساكنين فإيش يقول؟ فيقول مع ابنك مع ابنك. لماذا؟ إذا التقى الساكنان يكسر الحرف السابق إذا كان من الحروف الصحيحة. واضح؟ فالتقت العين ساكنة مع الباء، طيب بل أن الألف هذه وصل زائدة، فالتقت العين مع الباء ساكنة فكسرت العين تخلصا من التقاء الساكنين. إذن مع ابنك هذه لغة ربيعية، ومع ابنك هذه لغة الجمهور. نقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.